القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، نحتفل اليوم باليوم العالمي للمسنين، وفي هذا اليوم نقدم كل الحب والاحترام والتقدير لأعزائي كبار السن، تقديرا لدورهم الكبير ومكانتهم في المجتمع. تحية طيبة يا والدي الطيب، الله يطول عمرك يا غالي حبيبي. أكتب لك رسالة حب يا غالي يا أطيب أب، وصت عليك الشرائع وموصي عليك الرب، يلي رضاك عليا أغلى وأحلى هدية. تحية، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع تصريح تقدمها الفنانة عفاف رشاد. صباح الخير والمحبة والكرم والإنسانية، وحطوا خط تحت كلمة الإنسانية، لا تروزوها، اعملوا بيها، اتحلوا بيها، خصوصا النهاردة وكل يوم وكل ساعة وكل دقيقة. وخصوصا النهاردة ليه بقى؟ لأن النهاردة أول شهر أكتوبر. فكروا في التاريخ ده كويس. إشمعنى يا عفاف؟ لأن اليوم العالمي للمسنين، كبار السن، حبايبنا. اليوم العالمي اللي أنا من الصبح بدري اتصلوا بي علشان احضر احتفال الجمعية الخيرية بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، والحمد لله حضرت، ويادوب خارجة من هناك بعد ما توفقت بوان الله وقلت كلمة، قام نزلوا عليا بعدها، نزلوا عليا بايه؟ بالتسقيف، تسقيف، تسقيف. طبعا هتسألوني هو انا قلت لهم ايه؟ في مدة بسيطة من الساعة 8:30 ل8:30 و5 أنا اتكلمت عن الأهداف الجميلة لليوم العالمي للمسنين، احترام المسنين وحماية حقوقهم. اليوم ده فرصة للتوعية بواجب التقدير للكبار اللي أمضوا سنوات شبابهم في خدمة الوطن ومجتمعهم وخدمة عائلتهم، ده في شبابهم طبعا. طب وفي مرحلة الأبوة؟ في مرحلة الأبوة بقى الكبار غرزوا في أبنائهم المحبة والتعامل الحلو مع الآخرين، غرزوا فيهم حب العمل وعودوهم على النشاط المثمر للعطاء. وفي الخمس دقايق دول اتكلمت كتير وقلت من الواجب إننا نستمع ليهم وهم بيحكونا ذكرياتهم، لأن أكيد فيها دروس ومواقف مستفادة وعبرة. كل ما تكبر تحلم تصير أحلى وأحلى، تكبر تحلى تصير أحلى وأحلى، بين الخد والحاجب سحر العالم كله، بين الخد والحاجب سحر العالم كله. واللي ركزت فيه قوي في كلامي هو عن احترام الصغير للكبير، يعني يفسح له الطريق، ياخد بإيده لو احتاج لكده، يقفله تقديرا واحتراما، ويستمع لنصايحه. وجبت لهم مثال صغير وبسيط جدا في المواصلات، مثلا الأوتوبيس بيكون مليان ومفيش كراسي فاضية، وطلع واحد كبير في السن، تلاقي واحد من الشباب الصغير راح قايم بسرعة وخلى الكبير يقعد مكانه. الله، لمسة جميلة وبسيطة وحلوة بتدي معاني كبيرة جدا. وتعالوا بقى نقول لهم كل يوم عالمي للمسنين وانتوا بصحة وعافية ودايما طيبين. Tá تصبيحة مع تحية فتحي عبد الله نسرين لطفي. عزيزتي المستمعة، حول حق كبار السن في حياة كريمة أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة هالة يسري، أستاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء. دكتورة هالة أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا بحضرتك أستاذة هبة، وصباح الخير والورد والفل والياسمين على حضرتك وعلى كل جمهور المستمعين. أهلا بحضرتك، بتنورينا دايما دكتورة هالة. أشكرك أستاذة هبة. دكتورة هالة، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن حق كبار السن في حياة كريمة. على كل أسرة أن تهتم بكبار السن وتعاملهم معاملة طيبة. في الحقيقة موضوع جميل جدا أستاذة هبة، لأن إحنا بنعيش في الدنيا دي بقطبين، الحق والواجب. كبار السن أعطوا الكثير في حياتهم وما بصوش للعطاء كأنه واجب، حبوه هم بيدوا كل أنواع العطاء، لذا وجب علينا أن نرد لهم جزء من هذا العطاء الزاخر في كل حياتهم، ولازم نشوف هم محتاجين إيه وعايزين إيه وإزاي نديلهم بالكيفية والطريقة اللي هم عايزينها بيها. لهم الحق في التقدير والاحترام، لهم الحق في المشاركة بشكل طوعي لو هم عايزين، بالفكر بالرأي بالعمل هم اللي عايزينه، يبقى هو ده احنا نوفره لهم. طبعا حقهم في العلاج والمساندة النفسية والاجتماعية من خلال توفير أخصائيين اجتماعيين وأخصائيين نفسيين لهذه المرحلة العمرية، علشان نزيل أي آثار عدم رضا أو حزن أو زعل عن نفسيتهم وعن حياتهم. محتاجين أيضا إن إحنا نوفر بيوت للمسنين يعني متفاوتة المستويات، على أساس إن في ناس محتاجين ما عندهمش أسر حواليهم، الزوج توفى أو الزوجة توفت ومش لاقيين حد يخدمهم، والأولاد اتجوزوا أو سافروا ومش لاقيين حد يأنسهم في وحدتهم، فبيضطروا بيتصرفوا أحيانا تصرفات يعني بتأذيهم في النهاية. فإحنا عايزين نحافظ عليهم من هذه الأذية ونوفر بيوت للمسنين بأسعار متفاوتة طبقا لدخول كبار السن. دكتورة هالة، داخل الأسرة يحتاج كبار السن إلى المعاملة الطيبة، إلى اهتمام وتفهم للمرحلة العمرية. ده كلام مظبوط جدا جدا، وزي ما ابتديت كلامي أستاذة هبة وقلت الحق والواجب، العطاء اللي هم ادوه، هم مش محتاجين أكتر من الاحترام والعطف والمحبة، ده اللي هم عايزينه. ولكن على صعيد آخر، هم بيبقى عندهم علم ومعرفة وخبرة ومحبة كبيرة جدا، هم عايزين ينقلوها لبقية أفراد الأسرة والأطفال الصغيرين والأحفاد، علشان يغطوا البيئة اللي حواليهم كلها بالمحبة والعطاء والدفء اللي هم ممكن يوفروه. قد إيه بيكونوا سعداء جدا بأحفادهم ونقل الخبرات والحكايات؟ ده حقيقي حبيبتي، أنا بمارس الكلام ده على يعني على المستوى الشخصي، وفي الحقيقة أجمل لحظات حياتي بقضيها مع الأحفاد، وأتمنى أن ربنا يطول في عمري شوية علشان أدلهم كمان وكمان من خبرتي والعلم اللي استقيته في السنين دي كلها والمعارف، ويعني أحاول أن أنا أسهل عليهم الحياة بشكل يسعدهم ويوصلهم لأهدافهم في النهاية بطريقة هم حابينها. يا رب إن شاء الله يا دكتورة هالة، ربنا يبارك في صحتك دايما يا رب، والكل يستفيد من علمك وخبرتك، مش بس الأحفاد إحنا كمان. والله وأنا عمري ما أبخل على أي مصري ولا مصرية بأي علم ولا معرفة ولا حتى يعني نصيحة ممكن أنا أقدر أساعد فيها. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا عمرو عبد دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. في إيه يا دكتور فريد؟ إيه اللي حصل ده؟ مفيش، ناس من الرقابة جم وسألوا عن المحل الجديد بتاع حامد ومسرات. أيوة بس هما ورقهم سليم وكل حاجة تمام. طبعا طبعا، ما هو مستحيل يبقى في حاجة غلط في العمارة بتاعتي يا عففان. أيوة فعلا، بدليل شقة رقم 9 تاني يا مدام عففان. ما انت شفت المشاكل اللي جت لنا من شقة 9 دي. أولا شريف صاحب الشقة ورقه سليم، ولما جه يشتري مني الشقة كان قدامي راجل محترم، انا اعرف منين انه هيطلع في الاخر تاجر مخدرات. يا دي المصيبة، الحمد لله انها جت على قد كده، والنيابة شمعت الشقة لحد ما يقبضوا عليه. البيه هربان برا مصر، وكان عامل الشقة مخزن ومشغل ناس كمان. يعني هو كان شاري الشقة دي عشان يخليها مخزن للمخدرات؟ لا بس هو واضح انه كان شاريها عشان يتجوز على مراته إيمان. فكرتني، دكتورة رشا هتيجي بعد ما تخلص العيادة، والدكتورة رشا لسه شكة ان جوزها طارق متجوز عليها. دي مش شكة، دي متأكدة 100%. متأكدة؟ أيوة. أنا يا مدام عفاف؟ أنا؟ اهدي بس يا حبيبتي وما تحمليش على نفسك أكتر من اللازم، أنا بس عايزة أفهمك طبيعة الراجل. طبيعة الراجل إيه غير إنه خاين، ما يقدرش مراته ويخونها ويجرحها. لا يا دكتورة رشا، مش كل الرجالة خاينين، بس في رجالة ضعاف النفس ما عندهمش حكمة، وممكن يقع بسرعة في شباك أي واحدة لمجرد إنها حلوة شوية، أو ممكن تنسي مشاكله، أو تحاول إنها تعالج خلل موجود في حياته أو يعني في مراته. أنا ماليش دعوة بكل ده يا مدام عفاف، أنا الدكتورة رشا وعمري ما قصرت في حاجة، بالعكس ده أنا دايما كنت ببقى واقفة مع طارق وياما ضحيت عشان. حبيبتي اعتبريها نزوة وراحت لحالها يا رشا. وموبايله اللي مليان رسايل مع اللي اسمها نانسي دي. رسايل؟ رسايل ايه يعني؟ اقولك، بص يا ستي. يا صباح الفل على اجمل نانسي في الدنيا كلها. صباح الورد والياسمين. قولي لي عملت ايه مع محمود طريق؟ ولا حاجة، لسه المحامي شغال في القواضي، بس انا مش هسيبه الا لما اخد حقي منه تالت ومتلت. عموما اي حاجة تعوزيها بلغيني فورا. ربنا يخليك لي يا طارق. واضح انه تصاحب على نانسي دي، بس ده مش معناه يعني ان طارق جوزك بيخونك، ولا انه يعني هيتجوزها مثلا. يا مدام عفاف، نانسي دي مش زميلته في الشغل، ولا بنت عمته ولا بنت خالته ولا حتى جارتنا مثلا، دي واحدة كانت بتتعالج عندي، وحضرتك عارفة يعني قد ايه هي جميلة. واكيد ما يعني ما فيش اكيد وما فيش توقعات. انا وغادة اتكلمنا قبل كده مع نانسي، وانا عارفة ان هو غلط وانهم يبقوا اصدقاء. الصداقة دي غلط وممنوع، وكده بقى هيبقى بداية النهاية. عندك حق، بس انا اقصد يعني اننا نحاول نعالج ونمنع بذكاء جوزك ابو بنتك ميار، ولازم تحافظ عليه بكل قوتك، فاهمة؟ بكل قوتك. في ايه يا هنادي؟ هو انت لسه زعلانة ولا ايه؟ لا طبعا يا مدام عفاف، داني والله بحبك قوي. طب يلا يلا تعالي نظفي المكتب. ماشي، بس قولي لي يا ست عفاف، لقيتي الحاجة اللي كانت ضايعة منك؟ للأسف لسه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب بعد إذنكم. تفضلي يا هنادي. عفاف من غير ألقاب، تفضلي حضرتك. إيه ده دكتور فريد؟ إيه ده؟ ومع بداية العام الدراسي الجديد، هذه رسالة للأسرة المصرية. صباح الخير على الأسرة المصرية، كل سنة وانتم طيبين. وفي الفترة دي من كل عام بتواجه الأسر المصرية أعباء مادية كبيرة، ومع تزايد الأسعار أصبحت الأسر تواجه تحديا كبيرا في تنظيم مصروفاتها وترتيب أولوياتها لمواجهة موجات الغلاء المتتالية. فبنلاقي أن الأمر بيحتاج لخبير اقتصادي يعمل على وضع خطة مالية استراتيجية للأسرة حتى تتمكن من تحمل تكاليف الدراسة. علشان كده لازم نحدد مصادر الأموال واستخداماتها بكل دقة. مما لا شك فيه أن كل بيت ليه ظروفه وأولوياته وميزانياته الخاصة، وهنحاول أننا نطرح بعض الأفكار لتوفير في النفقات. بداية يجب استغلال الأدوات الكتابية والشنط والكراسات والكشاكيل التي لم تستخدم أو التي تم الكتاب فيها بعدد قليل من الصفحات لإعادة استخدامها. شراء الأدوات المدرسية يكون من المكتبات الكبيرة ومن أماكن البيع بالجملة، واللي بتقدم عروض بشكل دائم، لأن ده بيوفر مبالغ يمكن استخدامها في شراء مستلزمات أخرى. الكتب الخارجية السنة دي اللي ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه، بقترح بأنه يتم إعادة استخدام كتب العام الماضي، وده للمناهج اللي ما تغيرتش، ويتم تبادلها بين الأسر عن طريق الإعلان عنها عبر شبكات التواصل الاجتماعي. كمان يمكن الاستغناء عن شراء الكتب الخارجية والاستفادة من الإنترنت والجروبات التعليمية في تحميل كثير من الكتب الخارجية المتاحة بصيغة PDF، وكذلك التدريبات الخاصة بمراحل الأبناء الدراسية. التأكيد على الأبناء بالعناية بالزي المدرسي وكذلك المستلزمات الدراسية، لأن ده بيفيد في عدم تكرار الشراء وتوفير المتطلبات للأخوة الأقل سنا. عند شراء الزي المدرسي لا داعي لشراء كل القطع، ولكن يتم التركيز على القطع الأساسية واختيار القياس الأكبر قليلا بحيث يكفي لعامين مثلا. التوفير في بند الطعام، حيث يمكن الاستفادة من المأكولات الفائضة من المنزل في تحضير الوجبات المدرسية، وبذلك لن نحتاج إلى شراء مكونات خاصة لإعداد الوجبات المدرسية، وده حيكون بجانب كونه موفر لدخل الأسرة فهو صحي وأكثر فائدة للأبناء. إذا كان أحد الأقارب أو الأصدقاء يسكن قريبا، فيمكن التناوب على توصيل الأبناء إلى المدارس، وذلك لتوفير مصاريف الباصات أو المواصلات بشكل عام، أو أن يقوم الآباء مثلا بتوصيل الأولاد صباحا وهم في طريقهم للعمل، وتقوم الأمهات غير العاملات بتوصيلهم في طريق العودة، وبالتناوب فيما بينهم. أما بالنسبة للدروس الخصوصية التي كانت وستظل هي الوحش المرعب للأسرة، فهي تشكل عبئا ماديا كبيرا، وخصوصا للمراحل المتقدمة من التعليم. فإذا كان الأب أو الأم أو أحد الأبناء أو الأقارب لديهم مهارة التوصيل والتوضيح ويجيد شرح المادة التي يحتاج الأبناء فيها لدروس، فيمكن لمن يجيد ذلك أن يقوم بجمع الأبناء ويشرح لهم، أو أن يتم ذلك عن طريق التواصل عبر شبكة الإنترنت. وفي النهاية أود التأكيد على أن عمل ميزانية الأسرة بشكل دقيق أمر صعب ولكنه ضروري، وأن التنظيم والتخطيط الجيد للنفقات ووضع بنود محددة للميزانية سيعمل على توفير الكثير من المجهود وتجنب الأزمات المالية. وعلى الأسرة وضع خطة تدبير ذكية من خلال اتباع النصائح الخاصة بتحديد بنود الميزانية وأولوياتها، وأيضا تطبيق المقترحات التي من شأنها توفير في النفقات الدراسية للعام الدراسي الجديد. تحياتي لجميع أفراد الأسرة. كان معكم دكتور عصام لطفي، أستاذ إدارة الأعمال والخبير المصرفي. وإلى

ما ننتظرش أن يكون في إحساس بالعطش، لأن دوت ممكن يكون في نقص في جسم في السوائل في الجسم، رغم ورغم كده ما نحسش بالعطش. فإحنا بنقول لازم نواظب على شرب المية لا يقل عن 2.5 لتر يوميا. الامتناع عن أخذ أي مسكنات أو أي أدوية خارج الإشراف الطبي. أكل الخضروات والغذاء يكون مالي بالخضروات والسلطة والألياف. الاحتفاظ بالحالة المعنوية والنفسية في أحسن حالتها. ممارسة أي قدر من الرياضة ولو المشي الخفيف. صحي ومفيد مع الدكتورة سارة سامي، استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. صباح الخير والسعادة، تعالوا نكمل سوا مع بعض حلقات التغذية للطلاب أوقات الدراسة. كنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن وجبات تناسب الفطار كاختيارات صحية، هنكمل كمان وجبات تكمل معنا الباقي اليوم. أكيد هنحتاج سناكس أو وجبات صغيرة وخفيفة بين الوجبات الرئيسية، ومن أهمها المكسرات والبذور اللي مليانة بالبروتين، وده بالنسبة لي طبعا أساسي في الوجبات كلها، زي مثلا السوداني اللي هنلاقيه بيحتوي على عناصر غذائية كتير قوي، أهمها البروتين والفوليك أسيد وفيتامين إي والسيلينيوم. كمان بذور عباد الشمس اللي احنا كلنا بنحبها، بس طبعا نفضل ان احنا نستعملها بدون ملح، يعني أي مكسرات وأي بذور حابين ناخدها نقدر ان احنا ناخد منها كمية حفنة. حفنة يعني قد بالظبط الإيد وهي متطبقة كده شوية صغننة خالص، وبدون أي تمليح، يعني ما يبقاش عليها ملح عشان ما نزودش مشاكل مثلا صحية، أو ما نزودش تكوين لحصوات، أو ما يبقاش عندنا جسمنا بيعمل يورين ريتينشن أو ووتر ريتينشن، أو إنه جسمنا يعبي مية تحت الجلد. ده بالنسبة لي طبعا مشكلة ممكن تتعرض لها الناس اللي بتتاخد مثلا كميات ملح كتير في أكلها، فبالتالي نقدر ان احنا نستعملها تكون بس محمصة تحميص خفيف خالص وفيها كمية صغيرة جدا من الملح، أو بدون ملح أفضل. كمان هنتكلم عن حبوب الشوفان اللي بيكون ليها دور كبير جدا في تحسين وتطوير أداء الطفل العقلي والذهني، وطبعا هنخص بالذكر هنا الأطفال والمراهقين الرياضيين بالذات، لأن هم محتاجين جدا للأطعمة اللي بتساعد على الاستشفاء السريع. وأهم وجبة هتساعدنا على استشفاء العضلات سريعا هي الشوفان بالحليب، طبعا لو خدنا معها كمان ثمرة فاكهة من أي صنف وخصوصا لو كان بلح، هتكون فعالة جدا في إجراء استشفاء سريع وصحي للعضلات اللي بتتهدم بشكل كبير قوي أثناء التمرين أو أثناء أداء أي مجهود بدني، لأن البلح من أهم الفاكهة اللي بتعلي الجلوكوز بسرعة، وده معناه بيرفع الإنسولين، واللي بيكون مهم قوي عشان يخزن البروتين بسرعة داخل العضلات وإعادة بنائها مرة أخرى بعد التمارين. كمان حبوب الشوفان الخام غير معالجة، يعني الحبوب اللي هي العادية جدا اللي هي أرخص نوع حبوب شوفان موجودة عند العطار، دي هتكون بالنسبة لي ضرورية قوي لأنها مليانة بروتين وألياف، وبتحافظ كمان على صحة الشرايين والقلب والدماغ. كمان هنتكلم عن الفواكه، طبعا الأطفال بتحتاج للفواكه بأنواعها لأنها مصدر للطاقة والإبقاء على وضعية نشطة جدا خلال فترة الدراسة، لأن الفاكهة بتدي طاقة وبتدي كمان الجلوكوز اللي بيكون الغذاء الرئيسي للمخ. وكمان الفاكهة مليانة بمضادات الأكسدة اللي بتقوم تدهور المهارات العقلية في حالة انخفاضها، وطبعا ضروري جدا التأكد من غسل الفواكه جيدا عشان نقدر نتخلص من أثار المبيدات الحشرية اللي بيتم رشها على أنواع الفواكه المختلفة أثناء الزراعة. شكرا لكم، واستنوني حلقات تانية مع دكتور سارة سامي، استشاري سمنة ونحافة وتغذية علاجية. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.